السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله تبارك وتعالى على أن أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب هدى ونورا وتبيانا وتبصرة وفرقانا ورحمة وشفاء لما في الصدور. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بركته وعلمه وهداه، وأدعو بالخير لكل طالب وطالبة ما يزال صابرا في هذا الطريق يتعلم كتاب الله ويتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويلتمس ما فيهما من الهدى والنور والبينات والفرقان والتبصرة والتذكرة. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه. أولا أعتذر عن تقصيري معكم في هذا الدرس، يعني تقريبا أكثر من شهر لم نأخذ درسا بسبب كان عندي عدد من المخيمات، وكنت مشغولا بأمور كثيرة جدا وبسفر، ولكن أرجو إن شاء الله أن احنا على الأقل نجعل لهذا الدرس يومين في كل أسبوع بإذن الله. ثم أدعو بالخير لكل من أرسل من الطلبة والطالبات الواجب الذي يعني كنت طلبته منكم قبل ذلك، وهو عمل بحث حول هذه الآية الكريمة كتدريب لطالب القرآن العظيم على مراجعة كتب التفسير. الآية في قول الله تبارك وتعالى، من أول قول الله تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، إلى آخر هذه القصة العظيمة التي هي من أخص ما ذكر في هذه السورة المباركة. في الواقع أحببت أن يكون هذا اليوم هو يوم تدريب على مراجعة التفاسير لمن يريد أن يتوسع في آية معينة. أحيانا إذا كنت تدرس يعني آية من الآيات وتجد خلافا في هذه الآية أو تجد بها إشكالا ظهر لك، فلا بد أن تتعود أو تتعلم ما هي الكتب التي تراجع فيها تفاسير الآيات. فنحن سنأخذ نموذجا، ليس بالضرورة وهذا مهم جدا أننا نصل إلى قطع في الآية ونقطع بأن هذا القول الذي اخترناه هو الصواب. لو كان هذا القول مقطوعا به بهذه الدرجة لم يكن العلماء ليختلفوا فيه، ولكننا نريد أن نتعلم لماذا اختلفوا وما هي الأقوال وما حجة كل قائل وما وجه استدلاله من هذه الحجج حتى نتعلم. ولذلك طالب العلم لا ينبغي له أبدا أن يبدأ بما يظنه ترجيحا أو قطعا، كما يحصل لكثير من المبتدئين أنه إذا درس مسألة يقطع بصحتها ويجزم بها، وربما يجعلها من مسائل الولاء والبراء، وربما يودع مخالفه فيها وهو أصلا لا يعرف حجة من قال بهذا القول الذي اختاره ولا يعرف حجة مخالفه. وكل هذه الأمور ستتلاشى مع طالب العلم شيئا فشيئا حينما يعرف أن العلم ليس محصورا في عالم وليس محصورا في كتاب، وهذا يأتي شيئا فشيئا إن شاء الله. طيب، الآية التي سنقف معها، نحن وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى، نحن الأصل عندنا هو التفسير المحرف. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لو تذكرون شباب أني ذكرت لكم أن سورة يوسف نزلت بقصة يوسف والمواقف التي اختارها الله تبارك وتعالى، فهو يخلق ما يشاء ويختار. اختار لنا من المواقف والمشاهد التي عاشها يوسف عليه السلام من أول ما رأى الرؤيا إلى أن قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، يعني من أول هذا الحدث إلى وفاة أو دعاء يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قلت لكم هي نزلت بسورة يوسف لكنها نزلت لأمور أخرى، فرق بين ما نزلت به السورة وما نزلت له السورة. وأنا جمعت لكم هذه الرسائل التي هي تعقيب على كل موقف ومشهد من هذه السورة المباركة، وأريد أن أجمله مرة أخرى حتى يستعد معنا الطالب. مثلا من أعظم الرسائل التي جاء بها التعقيب في هذه السورة قول الله تبارك وتعالى، والذي ذكره يعقوب عليه السلام لما نهى ابنه أن يحدث بهذه الرؤيا إخوته، قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ومن الرسائل التعقيب بقول يعقوب عليه السلام لما بكى أبناؤه وادعوا أن يوسف أكله الذئب، قال: فصبر جميل، الله المستعان على ما تصف. من ذلك مثلا قول تبارك وتعالى: والله غالب على أمر أكثر الناس لا يعلمون. ومن كذلك كنجد المسلمين، منها إنه يفلح الظالمون، منها قول الله تبارك وتعالى قول المرأة في كيد الخائنين، وقول إن النفس لأمارة بالسوء، وأنا ذكرتها قبل ذلك، وإن شاء الله سأعقب بها، لكن أخشى أن آخر الذي محضر الناس تقول حول آية واحدة إن شاء الله في آخر محاضرة في سورة أدمر لكم هذه الأمور التي أعتبرها أعظم ما نزلت به هذه السورة، وهي التعقيب على كل مشهد من المشاهد. طيب، نحاول أن ندخل في جو هذه الآية المباركة. هذه الآية اختار الله تبارك وتعالى فيها مشهدا، ياريت يكون يا شباب أمامنا هذه المجلدات، لو بعض الطلاب يضع أمامنا البي دي إف، أو على الأقل لنفتح شباب اللي هو برنامج الباحث القرآني، بحيث أنه يسهل علينا في البحث، ويكون معانا أيضا، أظن أن تفسير ابن تيمية ليس في الباحث القرآني، خصوصا هذا التفسير اللي هو طبعت دار ابن الجوزي الذي وضعته لكم، اللي هو المجلد الرابع من أول صفحة 22، من أول صفحة 23. يكون معانا المصحف، ومعانا الباحث القرآني، ومعانا كتاب التفسير المحرر، وباقي التفاسير إن شاء الله سأعزو إليها لما من خلال كتاب الباحث القرآني. هذه في رأيي أحد قول يوسف في الدنيا، أنت تولي أمري أنت متولي ومتولي أمري في الآخرة لما نحفظ من الأمور التي تولى تبارك وتعالى، من الأمور تولى الله فيها هذا المشهد الذي تعرف فعليه السلامة العظيمة، ولاحظ الله سبحانه على يستطع علينا هذه القصص كاملة ما يختار أهم المشاهد التي يؤخذ منها الحق. علمت ذلك، علمت أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر مشهدا أو موقفا من مواقف الأنبياء أو أتباع الأنبياء، فإن هذا الموقف لا يمكن أن يكون مجرد توثيق أو مجرد تسلية، وإنما هو لأنه موضع عبرة. فنلاحظ أن الله تبارك وتعالى لما قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها. لا يلزم طبعا أن تكون هذه القصة يعني حدثت في أول ما بلغ أشده، لا يلزم، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار لنا هذا المشهد. فقال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إلى آخر الآيات. وقلت لكم إن هذا الموقف من أعظم التحققات، يعني هذا مثال لتولي الله تبارك وتعالى أمر يوسف عليه السلام، حيث أولا صرف عنه السوء والفحشاء، والأمر الثاني أنه استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، فصرف عنه كيد المرأة وحدها، ثم صرف عنه كيد النسوة. وهذا في الواقع شباب هو أعظم رسالة في هذه الآية. يعني بعض الناس ربما يتعب نفسه كثيرا حتى يقف في مع هذا المشهد، وهو أن يوسف عليه السلام هل صدر منه هم أم لا، وما تفسير هذا الهم. لكن في رأيي أن الأصل الجامع في هذه الآية هو أن الله تبارك وتعالى إذا تولى عبده فإنه يعينه على طاعته ويصرفه عن معصيته ويصبره على الابتلاء ويصونه من أن يفتن بالفتنة. وهذا أعظم ما يحتاجه الإنسان، لأن الإنسان يمر بأمور ثلاثة: إما بحكم شرعي يفرض عليه فعله اللي هو الواجبات أو المستحبات، أقصد يعني يفرض بمعنى أن الله يحب منه أن يفعله، ليس معنى أن المستحب فرض، وإنما أقصد أنه يعني يأمره به، منه أمر إيجاب وأمر استحباب، فهو يريد هنا أن يفعل حتى لو كان صعبا عليه أو تكرهه نفسه، لكنه يجاهد نفسه فهو يحتاج إعانة. والأمر الثاني أمر ينهاه الله تبارك وتعالى عنه، فهو يغالب نفسه لو كانت نفسه تشتهي، يحاول أن يملك نفسه حتى لا يقع فيه، فهذه تحتاج مجاهدة، وقبل ذلك تحتاج استعانة بالله. والأمر الثالث هو ما يتعرض له من الفتن والمصائب والابتلاءات والمغريات والصوارف والعقبات، فهو يحتاج عونا عظيما من الله حتى لا يقع في الفتنة، وحتى يصبر على الابتلاء، وحتى يكمل المسير رغم كل شيء. فبالتالي أنت تحتاج ولاية الله تبارك وتعالى، وتحتاج أن يكون معك. فإذا كان الله مولاك وكان معك سهل عليك أعظم الصعاب، وهانت عليك أصعب المصائب، وأبصرت الفتنة ولم تقع فيها. وفي الواقع هذا خلاصة ما يحتاجه الإنسان. فالشاهد أن المؤمن هو الذي يفهم هذه الرسائل المضمنة في مثل هذه الآيات المباركة. طيب نبدأ مع وئام، خلينا نبدأ وئام مع قراءة القدر المذكور في كتاب التفسير المحرر، وبعد ذلك سننتقل بين التفاسير حتى ندرب الطالب بإذن الله تبارك وتعالى على مثل هذه الآيات. مهم جدا يا شباب ان احنا نعرف لما تأتينا آية مثلا، في آيات يقع فيها إشكال واختلاف كثيرة جدا، كثير جدا من الآيات وقع فيها ذلك، وهذا من فضل الله حتى يثاب الطالب على البحث والدراسة والتنقيب، لأنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو بين أجر وأجرين، لا بد أن يقع اجتهاد، وهذا البذل هو الطريق إلى العلم. يعني أنت ممكن تأخذ المعلومة جاهزة، ولكن كيف تتربى فيك الملكات وأنت مجرد مستهلك للمعلومات؟ لا بد أن تتعود على كيف تصل إلى المعلومة. طيب فإحنا بالتالي هنقف من أول وئام، من أول إحنا عندي في الكتاب صفحة 81 في المجلد 11، صفحة 81 تأكيد بتقرأ من الموقع ولا بتقرأ من البي دي اف يا وئام؟ من الموقع شيخ. طيب أنت خلاص ابدأ من أول آية وراودته التي هو في بيتها، وطبعا لما تأتيك الحواشي طبعا هنقرأ الحواشي بلا شك. اتفضل يا وئام اقرأ. حاضر شيخنا. التنويه بسيط شيخنا فقط لو تسمح. في برنامج البحث القرآني موجود تفسير ابن تيمية؟ لا تفسير ابن تيمية؟ لا موجود، انا عارف انه موجود، بس مش نعم. موجود هذا النسخة، هذه النسخة مش موجودة. نعم شيخنا نعم. طيب لا بسم الله. انا باين امامي تفسير ابن تيمية، ولكن مش النسخة اللي انا اقصدها. تفسير ابن تيمية اللي اقصده هو التفسير اللي طبعته دار ابن الجوزي. ثواني كده. هو شيخنا لما نختار تفسير ابن تيمية من البرنامج نذهب إلى الصفحة 733 يأخذنا إلى الآية مباشرة. لا احنا عايزين ده عندك صفحة دار ابن الجوزي؟ الموقع لا يذكر شيخنا أي دار. لا احنا ما هو تفسير ابن تيمية هذا يعني عمله اكثر من مؤلف عملوا تفسير ابن تيمية جمعوه جمعا، فانا لا اعرف التفسير هذا اي طبع. يعني لو كان خلينا ناتي بالمجلد مثلا الرابع. لا هو اللي جاب عندك صفحة كام؟ 733 شيخ. 733. طيب ثواني. طيب اقرأ كده من انت بتقرأ من البحث القرآني ولا لا؟ في تفسير ابن تيمية. نعم شيخنا، من البحث القرآني. صفحة كام؟ 700 كام؟ 33. لا انا عندي المجلد الرابع صفحة 23، لان هم يعني اختلفوا في النسخ في جمع هذا الكتاب. فالمهم ان احنا نبقى عارفين، يعني انا عن نفسي في مراجعة تفسير ابن تيمية اما براجع من الكتب نفسها اللي هي بكون انا عملت فهرس من خلال استقراء التراث ابن تيمية، او برجع الى هذا الكتاب اللي هو صفحة اللي هو كتاب دار ابن الجوزي. طيب تفضل نبدا الاول وامن اول كتاب التفسير المحرر. تفضل. بسم الله. قال المصنفون حفظهم الله، قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اي ودعت امراه العزيز يوسف التي هو مقيم في بيتها وتحت تدبيرها إلى نفسها، وطلبت منه أن يوقعها. وغلقت الأبواب، أي وغلقت امرأة العزيز جميع أبواب البيت عليها وعلى يوسف. وقالت هيت لك، أي وقالت ليوسف تعال وأقبل إلي. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، أي قال يوسف لامرأة العزيز حين دعته إلى نفسها: أعتصم بالله من فعل الفاحشة التي تدعينني إليها، إن زوجك سيدي أكرمني وأحسن إلي، فلا أقابل معروفه بخيانته في أهل. نعم، أولا هي كلمة وراودته. المراودة هي ذكرت عندنا أيضا في آية أخرى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فالمراودة هي محاولة رضا الكاره شيئا بقبول ما كرهه، يعني هي مفاعلة من راد يرود رودا، يعني كأنه ذهب ورجع في أمر، يعني إن هو يكرر المحاولة، يحاول أن يقنعه، يحاول أن يجعله يقبل بأمر لا يقبله. هذا معنى المراودة. فكلمة راودته يدل على أنها بذلت جهدا في محاولة إقناع يوسف عليه السلام بهذا الفعل. وعندنا المهم جدا هذا الفعل لنفهم كيف حرصت هذه المرأة على هذا الفعل، لماذا؟ حتى نفسر همها بأنه هم عزم وإصرار. فهي لم يكن عندها مجرد رغبة، بل عندها تخطيط وتدبير ومراودة. ليس فقط هي تريد، ولكنها تراود، يعني تحاول أن تزين له وتحاول أن ترضيه عن أمر هو كاره له. فهذا بداية، يعني مجرد قول الله تبارك وتعالى وراودته، إذا فهمنا دلالة هذه اللفظة تدل على أن يوسف عليه السلام كان كارها هذا الأمر وكان غير راغب فيه. لذلك حاولت المرأة وأعادت وكررت. ودي أول نقطة عندنا مهمة تدل على ماذا؟ تدل على أن يوسف عليه السلام لم يكن راغبا ولم يكن مخططا لهذا الأمر ولم يدبر له، وإنما هجم عليه هذا الأمر. طبعا واحد يقول: طب ما فائدة أن نعرف هذا؟ لا، هذه فائدة عظيمة جدا. لماذا؟ لأنه فرق بين أن يأتيك البلاء دون أن تسعى فيه وبين أن تسعى فيه، لأن غالب من يسعى في هذه الأمور قد يقع فيها إلا أن يشاء الله. أما من تهجم عليه الأمور، هذه الأمور بغير إرادة منه، فإن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يعينه على تخطيها وألا يقع فيها. طبعا هذا يعني إلا أن يريد الله سبحانه وتعالى، مثلا في الرجل الذي يعني أراد ابنة عمه وراودها وأعطاها جزءا من المال، فلما تمكن منها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها. هذا من فضل الله، أنه مهما يعني عظمت أسباب المعصية ومهما حرص عليها، لكن ربما يأتيه برهان من الله أو يأتيه أمر يصرفه الله سبحانه وتعالى به. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. لكن الشاهد إن هذه اللفظة لها دلالة مهمة، فالمراودة هي محاولة رضا الكاره شيئا بقبول ما كرهه، وهي مفاعلة، يعني ذهب ورجع وحاول واجتهد. تفضل أكمل. قال إنه لا يفلح الظالمون، أي إنه لا يفوز ولا ينجح الظالمون الذين يفعلون ما ليس لهم فعله، وهذا الذي تدعينني إليه ظلم وخيانة للسيد الذي أحسن إليه. ولقد همت به إنه لا يفلح الظالمون، يعني يوسف عليه السلام برر هذا الفعل ليس بأنه يكرهه، بمعنى أنه لا يشتهيه، لا، وإنما بين أن هذا الأمر محرم وأنه ظلم، ظلم لنفسه وظلم للمرأة وظلم لزوجها، وبين أن الله لا يمكن أن يجعل الظالم مفلحا. لماذا؟ لأنه فعل أمرا لا يفلح به، والفلاح هو النجاة من شر ما تكره وحصول خير ما تطلب، هذا معنى الفلاح. يعني الفلاح هو أن تحذر من أن ألا تقع في شر ما تخاف منه، وأن تحصل على خير ما تطلب، هذا هو معنى الفلاح. فلا شك أن الكافر لا يفلح، وأن الظالم لا يفلح، وأن المفسد لا يفلح، واضح كده؟ فهو علل ذلك بأكثر من أمر. طيب نبدأ بقى في الآية. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. تفضل أكمل. ولقد همت به وهم بها، أي ولقد همت امرأة العزيز هم عزم بمواقعة الوحش. الوقف هنا خطأ، يعني لا يصح أن نقول ولقد همت به وهم بها، لأن الآية لم تكتمل، وإنما تكتمل الآية بقوله لولا أن رأى برهان ربه، وسنعرف دلالة ذلك إن شاء الله. تفضل. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي ولقد همت امرأة العزيز هم عزم بمواقعة الفاحشة مع يوسف، وهم يوسف بامرأة العزيز، وكان همه خطرة عارضة وحديث نفس من غير اختيار ولا عزم. عن ابن عباس رضي الله عنهما، لاحظ عن النبي إن هو هنا اختار، ماذا اختار هنا؟ هو اختار، يعني أصحاب هذا الكتاب اختاروا أن، يعني أرادوا أن يتوسطوا بين الأقوال، فقالوا إن هو وقع منه هم مجرد خاطرة لم يملكها، وإنما هي خاطرة تخطر بقلب الإنسان، ممكن الإنسان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. مجرد الخواطر هذه حديث النفس لا يعاقب الإنسان عليه، بل يثاب إذا تركه خوفا من الله. فهم أثبتوا هنا أن الهم وقع، وفسروا هذا الهم بأنه مجرد خاطرة عارضة من غير اختيار منه، وأنه حديث نفس لا عزم فيه. تمام كده؟ طيب نكمل بقى وبعد كده نقرأ الحواشي. تفضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. نعم، طبعا مهم جدا في هذا الباب إن احنا ندرس درجات العمل. احنا عندنا درجات، في عندنا خاطرة، مجرد أن يخطر ببالك شيئا، يمكن أن يخطر ببالك سوء أو يخطر ببالك خير، يمكن أن يخطر ببالك مثلا أن تنظر إلى شيء محرم، ويمكن أن يخطر ببالك أن تصلي ركعتين أو أن تنفق في سبيل الله أو أن تذهب إلى عمرة أو أن تتواصل مع صديق. فهذه الخاطرة هي أول أمر، وهو مجرد ورود الشيء على قلبك. الأمر الثاني أن تفكر فيه، يعني أن تسترسل مع هذه الخاطرة فتكون حديث نفس، ويمكن بعد ذلك أن تتحول إلى درجات من الرغبة والإرادة، ثم بعد ذلك تصل إلى العزم، يعني أن تبدأ تخطط وتدبر وتسعى وتسلك خطوات، زي ما يكون واحد بالضبط كده. وأنا شرحت هذا في التعليق على رسالة مهمة للإمام ابن تيمية رحمه الله، اعتبروها من أنفس الرسائل في هذا الباب، وهو رسالة في الهم والعزم، وهي رسالة نفيسة جدا. فكنت أفسر للشباب هذا الأمر، مثلا تصور أن في واحد بالليل، يعني عصافير بطنه بتصوصو، يعني إيه، حسنه جعان كده، كان في واحد من الشباب يعني من كثر ما خدنا الدرس وطولنا فبيقول لي عصافير بطني مش بتصوصو، لا ده كلاب بطني بتهوهو من كثر ما هو جعان يعني. فالمهم لو واحد مثلا قبل ما ينام كده شاف انه جوعان فبعد كده قال خلاص انا هنام، يعني نفسه حدثته قلت له ما تقوم تعمل لك سندويتش، فبعد كده قال والله لا يا عم خلينا نام، مجرد خاطرة. لكن لما يبدأ يفكر يقول طيب أنا الآن ماذا سأكل، الآن بقى انتقل من مجرد خاطرة لحديث نفس. طيب بعد ذلك بدأ بقى إيه يمشي ناحية الثلاجة عشان يشوف في أكل، بدأ يتصل مثلا يشوف أي محل من اللي هم بيوصلوا الطلبات للبيوت. ده بقى اسمه إيه، تحول من مجرد خاطرة أو حديث نفس إلى شيء من الرغبة والإرادة. فلما بقى يرفع السماعة بالفعل ويكلم المحل يبقى ده عزم. هل ممكن بعد هذا العزم إنه يرجع فيه؟ نعم ممكن واحد يعزم على أمر ولا يرجع فيه، مثل الرجل الذي أراد ابنة عمه وتمكن منها وكان عازما لكنه تركها لله. واضح؟ يبقى بعد هذا العزم إما أن يفعل وإما لا يفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذه الدرجات مهم جدا أن نستحضرها في هذه القصة المباركة. فنحن نريد أن نعرف ما الذي حصل بالضبط حتى نفهم الآية وحتى نعرف الرسائل المضمنة في تلك الآية. وهذه وقلت لكم أن في فرق بين ما نزلت به السورة وما نزلت له. ما نزلت به وهذه القصة، فنحن لن نفهم ما نزلت له قبل أن نفهم ما نزلت به. واضح كده؟ طيب فهؤلاء رأوا أن يتوسطوا، قالوا هو خطر به، حصل كان همه مجرد خاطرة لا إرادة فيها ولا رغبة ومجرد حديث نفس من غير اختيار ولا عزم. يبقى إيه، هم أثبتوا كده الهم، لكن غيرهم لا يثبت هذا الهم أصلا، يقول وهم بها لولا، فيقول لولا حرف امتناع لوجود، يعني كان سيهم لولا هذا البرهان الذي رأه. طيب نبدأ بقى نقرأ الإيه. طبعا فسروا ذلك بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث قدسي ليبينوا أن يوسف عليه السلام لما دفع هذا الهم بعد حصوله أنه يثاب. هو لا شك أن يوسف عليه السلام في هذه القصة مثاب، لكن المبحث هنا هل وقع منه هم أم لا؟ وثانيا إذا وقع الهم ما درجته؟ هل هو مجرد، مهم جدا يا شباب أن احنا نحرر محل البحث هنا، يعني احنا عندنا أكثر من باب. هل يوسف عليه السلام وقع منه هم أم لا؟ المرأة وقع منها الهم بلا شك، وكان هم إصرار وعزم ومراودة. أصلا كل كلمة سيقت في هذه القصة تدل على أن هذه المرأة كانت حريصة أشد الحرص على هذا الفعل، وراودته وبعدين غلقت الأبواب قالت هيت لك، وبعد ذلك لما استبق الباب، ثم بعد ذلك لما سمعت بمكرهن، وبعدين هي نفسها قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. فكل هذه القرائن تدل على ماذا؟ تدل على أنها كانت حريصة عازمة، لم يمنعها إلا صرف الله تبارك وتعالى يوسف عن هذا السوء الفحشاء. وهي نفسها قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. واضح جدا جدا جدا في هذا السياق أن يوسف عليه السلام كان كارها وممانعا أشد الممانعة، لذلك هي نفسها كررت فعل المراودة كثيرا، جاء في كلمة المراودة جاءت 3 مرات. هذا يدل على ماذا؟ ما معنى أن تكرر هذه المرأة أنها راودته؟ يعني أنها حاولت أن تحمله على أمر كان كارها إياه، زي بالضبط ما حصل من قوم لوط ولقد راودوه عن ضيفه، فضلوا يحاولوا معاه ويقولوا أسلم لنا ضيفك حتى نفعل بهم الفاحشة. فهذا يدل على ما يدل على شدة حرصها وشدة ممانعة يوسف. الباب بقى هنا شباب أو محل البحث هو هل بعد هذه المراودة التي سيأتي بعض الروايات فيها موجودة عند الطبري، هل بعد هذه المراودة تحول هذا الكره من يوسف عليه السلام أنه صار راغبا أو أخذ خطوات في هذا الفعل لكنه صرف عنه بفضل الله تبارك وتعالى وببرهان الله، أم أنه لم يحصل منه قط أدنى استجابة؟ هذا هو محل البحث. خلونا نتفق على أكثر من أمر يا شباب قبل أن نقرب التفاسير عشان إحنا بنتعلم الآن. أولا يوسف عليه السلام هو نبي من الأنبياء. ذكر بعض أهل العلم أن هذه الحديثة كانت قبل أن يكون نبيا كما يفعل الطاهر بن عاشور. الطاهر بن عاشور أحيانا يعني يفسر كثيرا مما حصل للأنبياء من هذا أنه كان قبل البعثة، كما ذكر ذلك في قصة يونس عليه السلام من سورة الصافات، وهي من أعظم المواضع في هذا الباب، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين إلى آخر الآيات. فهو يرى أيضا أن هذه القصة كانت قبل أن يوحى إليه بالنبوة، قبل أن يكون نبيا. طيب يوسف عليه السلام هو نبي من الأنبياء، هل كان نبيا في هذا المشهد أم لم يكن نبيا؟ لأنه هو يرى الطاهر بن عاشور أنه صار نبيا بعد مجيء بعد يعني دخول أهله إلى مصر وبعد وفاة أبيه. هو يرى ذلك أنه أوتي النبوة والرسالة بعد دخول أهله إلى مصر وبعد وفاة أبيه عليهما السلام. طيب لكن الذين يقولون إن يوسف عليه السلام كان نبيا، بعضهم يعني يحاول أن يقول الأنبياء معصومون من ذلك، وبعضهم يقول لا، يمكن لنبي من الأنبياء أن يحصل له شيء من الخطأ أو الذنب، كما ورد عن يونس عليه السلام وورد عن إبراهيم عليه السلام قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وكذلك مثلا داود وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، وكذلك سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وربه يقول له يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. بحث طويل في هذا الأمر. فإذا أنا أريد منك أن تستحضر كل هذه الأمور ونحن ندرس هذه الآيات، ولكن احذر أنك أنت تتعجل في الحكم قبل أن تستقصي الآيات، ولا أن تتهم من رأى أن يوسف عليه السلام يمكن أن يكون وقع منه ذنب في هذه القصة ولكنه ترك هذا لله تبارك وتعالى، فتتهمه بأنه لا يوقر الأنبياء. هذا يدل على جهل شديد عند كثير من الطلبة، يدرس أمرا معينا مثلا يرى أن عالما من العلماء يثبت فضلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعالم آخر لا يثبت الحديث الذي ثبت به هذا الفضل، فيجعل من أثبت الفضل معظما للنبي صلى الله عليه وسلم موقرا له، ويجعل الآخر أنه لا يوقر النبي صلى الله عليه وسلم. في الواقع هذا جهل كبير لا يمكن أن يصدر من إنسان يعرف ما يقول، لأن البحث هنا في ثبوت هذا الفضل، واضح؟ طب وإلا لكان النصارى الذين جعلوا عيسى إلها أكثر تعظيما من المؤمنين الذين جعلوه عبد الله ورسوله. هذه الأمور لا يدخل فيها بهذه النفسية. طيب فالآن إحنا وصلنا إلى مشهد مهم جدا، وهو أن امرأة العزيز راودته، وقلنا معنى المراودة يهمنا جدا هنا، ودلالات الألفاظ يا شباب أحيانا تنسى. أنا وجدت كثيرا من طلبة العلم حينما يدرس آية لا يهمه أن يعرف الجذر اللغوي للكلمة، وإنما يهم أن يعرف المعنى الإجمالي. فمثلا يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال لا يؤمر ولا ينهى. طيب ألم تفكر ما معنى كلمة سدى في لسان العرب؟ فإذا فهمت معناها في لسان العرب ازدادت الآية بيانا وجمالا، لأن كلمة السدى هي الإبل التي ترعى بغير راع، فيعني ليس لها من هو قيم عليها، لا يوجهها ولا يأمرها ولا ينهاها، واضح؟ فأنت إذا فهمت هذا المعنى ازدادت الآية بيانا. مثلا كلمات كثيرة جدا في القرآن لا أريد أن نحن نخرج من ضمنها كلمة المراودة. إذن المراودة هي أنك تريد أن تحمل شخصا لا يريد شيئا، فأنت تريد أن تحمله على هذا الشيء الذي لا يريده، فأنت تراود تعود وترجع وتحاول تقنع، زي ما يكون واحد نصاب مثلا عاوز يقنع شخص بأنه يستثمر ماله معه، فكل شوية الشخص ده يخاف أنه يستثمر ماله وهو كاره، فيبدأ بقى يغري، يبدأ يقول له فلوسك هتضيع، الفلوس لو سبتها في البيت ممكن تتسرق، لو وديتها في البنك ممكن يحجز عليها، خليها معايا، ده كان مرة واحد استثمر معاه الفلوس فربحت 1000%. محاولة العود والذهاب والإياب يدل على أمرين، يدل على حرص هذا الذي يراود، ويدل على عدم قبول من يراود. وهذه اللقطة نحن نحتاجها جدا ليتبين شدة الفتنة التي يعني تعرض لها هذا الكريم يوسف عليه السلام. وفي الواقع شباب هذه الكلمة أنا أريد أن نلتقط منها فائدة، وهي أن بعض الشباب يقول أنا لا أملك نفسي، أنا لا أملك نفسي أبدا، مجرد أن أرى امرأة لا أملك نفسي، مجرد أن أرى صورة لا أملك نفسي، مجرد أن أرى، يعني هو لم يحصل له أدنى مراودة، يعني لم يحصل له شيء، مجرد إعلان أو صورة ثم هو يتوهم أنه في فتنة لا يملك نفسه في تركها. وهذا في الواقع من أشد الكذب على النفس، كما يتوهم كثير من الشباب أنه إذا هجمت عليه الشهوة فإنه لا يمكن أبدا أن يقاومها لأنه ضعيف. طيب، يوسف عليه السلام تعرض لمراودة في غاية الشدة، هو يعيش معها في بيتها، وكما سيحكي لنا ابن القيم عليه رحمة الله، خلينا نقرأ يعني جزءا من هذا. قال ابن القيم رحمه الله، احنا طبعا مش بس عايزين ندرس الآية، احنا عايزين ان نستنبط منها الفوائد. فخلوا اول فائدة هي هذا الامر يا شباب، وهو الا نتوهم اننا بكثرة يعني ما يعرض علينا في الاعلانات والاعلام والنت والشوارع في بعض البلدان، خصوصا من يقيم في اوروبا او حتى غيرها، بالمناسبة ليس في اوروبا فقط، كثير جدا من البلدان تكون الفواحش قريبة من الإنسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا السوء والفحشاء. فبالتالي لا بد أن تعلم أن ما أنت فيه من الابتلاء هو ابتلاء يسير، ليس كما تتوهم أنك ضعيف عن مقاومته ثم تبرر نفسك الوقوع فيه. ابن القيم ماذا يقول؟ قال ابن القيم رحمه الله، وده موجود شباب عندنا في اللي هو الباحث القرآني، قال فصل: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن يوسف الصديق من العفاف، أنا أحب أن أسمي يوسف بالكريم أكثر من الصديق، لأن الكريم هو وصف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم يوسف عليه السلام أنه الكريم ابن الكريم إلى آخر ذلك، إنما وصف الصديق وجاء من أحد السجينين، ولا شك هو صديق وهو كريم. قال: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن يوسف الصديق من العفاف أعظم ما يكون، فإن الداعي الذي اجتمع في حقي لم يجتمع في حق غيره، فإنه كان شابا والشباب مركب الشهوة، وكان عزبا ليس عنده ما يعوضه، وكان غريبا عن أهله ووطنه، والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا به فيسقط من عيونهم، فإذا تغرب زال هذا المانع، وكان في صورة المملوك والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، يعني وكان يعتبر عبدا مملوكا، صح كده؟ هذا أمر آخر جديد يعني. وكانت المرأة ذات منصب وجمال، والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك، يعني هي ذات منصب وذات جمال، وكانت هي المطالبة بل هي المراودة. خليني أشيل كلمة المطالبة، لأن كلمة المطالبة شاب تدل على مجرد الرغبة، لكن المراودة تدل على شدة المحاولة وشدة الإقناع. طيب، قال: وكانت هي المطالبة، فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة، وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة، نعم ذكرها هنا، التي يزول معها ظن الامتحان. يعني ممكن واحد يقول إيه إن هي ده بتختبرني، لا، ده هي واضح إنها بتأكد من ظن الامتحان والاختبار لتعلم عفافه من فجوره، وكانت في محل سلطانها وبيتها بحيث تعرف وقت الإمكان، يعني اختارت الوقت المناسب، فمش هيخاف من دخول زوجها. طبعا ابن القيم هنا يعتبر في رأي أحسن من حاول أن يضعك في هذا الموقف لتعلم شدة الابتلاء والفتنة التي تعرض لها هذا الكريم عليه السلام، وكيف أن ربه تبارك وتعالى صرف عنه السوء والفحشاء. وده شباب كيف يفيدنا؟ يفيدنا في أمور كثيرة، ألا يحسب الواحد منا أننا نتعرض إلى أمور لا نملك دفعها، بالعكس، يعني هذا الابتلاء الذي تعرض له يوسف عليه السلام ابتلاء متنوع وكثير وشديد، فمن حصلت له بادرة من هذه الابتلاءات، يعني الخطوة الأولى لابد أن يبتعد عنها حتى لا يصير ضعيفا ويصير الشيطان أقوى أو دافع الهوى أقوى. طيب، نكمل مع ابن القيم رحمه الله، قال: وكانت في محل سلطانها وبيتها بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون، وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتؤمن هجوم الداخل على يعني على على على بغتة، وأتته بالرغبة والرهبة، بالرغبة والرهبة، مرة ترغبه ومرة ترهبه، لئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن، ومع ذلك كله فعف لله ولم يطعها، وقد حق الله لا وقد ولم يطعها، وقد المفروض وقد وفى حق الله وحق سيده على ذلك كله، أو قدم، لا وقدم، المفروض نزود هنا ميم، ولم يطعها يطعها وقدم اكتب عندي قد وقدم حق الله وحق سيده على ذلك كله. وهذا أمر لو ابتلي به سواه لم يعلم كيف تكون كيف كانت تكون حاله. فإن قيل فقد هم بها قيل عنه جوابان. وبدأ بقى يذكر الإيه محل البحث اللي عندنا هذا. قيل عنه جوابان، أحدهما أنه لم يهم بها بل لولا أن رأى برهان ربي لهم، هذا قول بعضهم في تقدير الآية. والثاني وهو الصواب أن همه كان هم خطرات فتركه لله فأثابه الله عليه، وهمها كان هم إصرار بذلت معه جهدها فلم تصل إليه فلم يستوي الهمان. قال أحمد الإمام أحمد بن محمد رضي الله عنه الهم همان، هم خطرات وهم إصرار، فهم الخطرات لا يؤاخذ به وهم الإصرار يؤاخذ به. ثم بدأ بقى إيه في الفصل في دواء العشق، وهذا طبعا من إيه كلامه الجميل في مثل كتابه الداء والدواء وغيره من الكتب الجميلة في الرقائق. طيب خلينا نقرأ الحواشي كده يا وئام. أنا بس أردت أن احنا إيه قبل ما ندخل في الخلاف الشديد في هذه الآية، أردت أن احنا نستلهم هذه الرسالة من هذا الابتلاء الشديد والفتنة العظيمة التي تعرض لها هذا الكريم عليه السلام، ونحاول أن ننتج منها نحن بألا نتوهم أننا نعيش في فتن عظيمة لا يمكن أن نقوى على تركها. بل المؤمن لا يتخذ الأسباب الأولى لهذه المعصية ولا يسعى إليها، فإنه إن سعى إليها صار أضعف وصار الشيطان أقوى في أن يوقعه. لذلك ربنا قال لا تتبع خطوات الشيطان. والأمر الثاني أن من ترك همه لله عظم ثوابه، ومن يتصبر يصبره الله. ففي الواقع لا يتوهم أحد منا أنه يعيش في واقع لا يمكن أن يقاومه أبدا. لا، الاستعانة بالله والأخذ بالأسباب، وربك معك، والله تبارك وتعالى أكرم أن يحرك عبده بشهوة أسباب تصلنا. والعقل هو لا ينتصر في وجدته لمواحد طبعا شرح هذه الآية في كتب كثيرة. من أجمل الكتب التي تكلم فيها عن هذه الآية هو كتاب اسمه تفسير الآية الكريمة، اللي هو من صراحة هذا الكتاب يعني يا شباب هو كتاب صغير جدا لابن تيمية، ولكن هو من أحب كتب ابن تيمية إلى قلبي، وهو من أكثر الكتب التي أكرر النظر فيها، لأنه في الواقع يتكلم عن أحد أعظم الأمور التي لا يمر يوم على الإنسان إلا وهو يحتاجها، كيف يستغفر العبد من ذنبه. كتاب عظيم جدا تفسير الآية الكريمة قول يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأنا قد علقت على هذا الكتاب يعني قبل تقريبا 6 سنوات وموجود إلى الآن، وهو صراحة من أجمل الكتب التي يحبها. يعني هذا الكتاب عزيز جدا على قلبي، خصوصا قصة يونس عليه السلام من أكثر القصص التي أحب أن أكرر قراءتها، لأنها تفتح باب الرجاء إلينا وتعلمنا كيف ينبغي أن نستغفر ربنا تبارك وتعالى. كتاب شباب مهم جدا جدا. ابن تيمية في صفحة 84 من هذا الكتاب بدأ بقى يتكلم عن الآيات التي فيها نسبة الذنب إلى الأنبياء، كما مثلا في قولي يعني فيما ذكر عن آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، طبعا تكلم عن آدم، وتكلم أيضا عن قول نوح عليه السلام ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وتكلم عن قول إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وكذلك قوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقول موسى عليه السلام أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وكذلك في قوله ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، طبعا هذا كان قبل النبوة، وكذلك في قوله فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، وكذلك في قول داود فاستغفر ربه، وكذلك في قول سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي. ثم دخل على الكلام عن يوسف عليه السلام ليبين أن يوسف عليه السلام وإن كان نبيا ويمكن أن يقع منه ذنب، لكنه لم يقع منه ذنب قط في هذه القصة. واضح كده؟ وفي الواقع شباب هذا الموضع من أنفس ما أنت قارئ في تحليل الآيات، مع أني ربما يعني لا يلزم أنني أوافق في خلاصة ما ذكره عن هذه القصة، لكن يعني لا يلزم، مش معناه أننا لا أوافق، معناها لا يلزم، لأن إحنا عندنا أقوال أخرى فالمسألة فيها خلاف قوي جدا، هل صدر منه الهم أم لا وما تفسير هذا الهم. لكن هذا البحث تحديدا شباب بحث نفيس جدا جدا، لأن ابن تيمية لم ينكر وقوع الذنب من باب أنه نبي لا يذنب، وإنما من باب أنه لم يأتي حجة قط في أنه وقع منه الذنب. ومن نفيس ما استدل به، وركزوا بقى يا شباب عشان ده بصراحة يعني هذا الاستدلال تحديدا كلما ذكرته لأحد من الطلاب أجد علامة الفرحة في وجهه، يعني تقريبا قبل 15 عام، أكثر بكثير من قبل 18 عاما، أنا بحسبها بوقت معين فدائما يعني بتلخبط، لكن لما بعرف الوقت ده بعرف متى قرأت هذا الكتاب. مع أحد أصدقائي والشيخ طارق عبد الرازق حفظه الله، وكنا هو نجتمع على كتب ابن تيمية، أول ما جاء الدور على هذا الكتاب فرحنا فرحا شديدا بهذا الكتاب، هو كتيب في الواقع ولكنه نفيس جدا، فكان الكلام ده تقريبا يعني قبل 17 عاما تقريبا. الشاهد ان بقى من 17 عام كلما ذكرت هذه الفائدة لأي مجموعة أرى الفرحة على وجوههم، فأنا دلوقتي مش شايفكم بس متأكد أنني سأجد الفرحة على وجوهكم من هذا الاستدلال. ابن تيمية رحمه الله استدل بأدلة كثيرة على أن يوسف لم يقع منه ذنب في هذه القصة، فذكر أدلة كثيرة، لكن في الواقع من الأدلة النفيسة جدا التي لم أجد أحدا أشار إليها أنه قال، خلاصة كلامي يعني، أن كل موضع في القرآن ذكر فيه ذنب لنبي لا بد أن يذكر معه استغفاره. المواضع التي ذكرناها هنا آدم ثم نوح ثم إبراهيم في موضعين ثم موسى في مواضع 3 مواضع ثم داود ثم سليمان، صح؟ كل موضع ذكر فيه ذنب لا بد أن يذكر فيه استغفار النبي، ولم يذكر قط في آية ولا حديث أن يوسف عليه السلام استغفر من ذنبه. وكان هذا من أهم الأدلة التي اعتمد عليها ابن تيمية بأن يوسف عليه السلام لم يقع منه ذنب قط في هذه القصة، وأنا بصراحة أجد هذا من أنفس الإيه؟ من أنفس الاستدلالات بصراحة. طبعا ذكر أيضا قول اللي هو من الشواهد المهمة جدا اللي هو شاهد فالتقمه الحوت وهو مليم، اللي هو يونس عليه السلام أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في الواقع شباب الرسالة دي والله أنا من جمالها أريد أن أقرأها معكم مرة ثانية، ولكن العمر لا يتحمل أن احنا نكرر الكتاب، خصوصا أن احنا بدأنا في سلسلة يعني تراث الأئمة الكبار اللي هو من أول الإمام مالك النسائي رحمه الله، فيصعب علينا أن نكرره مرة أخرى. طيب يبقى احنا كده ايه عرفنا الموضع المهم، وفي مواضع أخرى شباب ممكن نعزو إليها. يعني أنت ممكن تكتب من العزو المهم لمراجعة كلام تيمية من صفحة من مجلد 4 صفحة 23 إلى صفحة، لأنه طبعا كرر ذلك كثيرا، يعني كرر ذلك كثيرا لحد صفحة 42، لحد صفحة 42 والله، يعني فعلا فعلا حوالي 20 صفحة في غاية النفاسة، فإحنا نكتب إلى إيه صفحة 42. طيب وندخل بقى على كلام الشنقيطي رحمه الله، تفضل. وقال الشنقيطي قال الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى وهم بها، فالجواب من وجهين: الأول أن المراد به أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى، وقال بعضهم هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المذمومة بالتقوى، وهذا لا معصية فيه لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف، ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو صائم، وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئات فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع خوفا من الله وامتثالا لأمره. والجواب الثاني وهو اختيار أبي حيان أن يوسف لم يقع منه هم أصلا، بل هو منفي عنه لوجود البرهان. قال مقيده عفى الله عنه: هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجر الأقوال على قواعد اللغة العربية، لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه، كقوله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه. فالأول دليل الجواب المحذوف لا نفس الجواب، لأن جواب الشروط وجواب لولا لا يتقدم، ولكن يكون المذكور قبله دليلا عليه كالآية المذكورة. وعلى هذا القول أول كلمة، أولا كلمة المذمومة بالتقوى، مع المذمومة بالزاي مش بالذال، المذمومة يعني التي تتحكم فيها التقوى، لولا التقوى لفعلها الإنسان، معناها المذمومة يعني هي الأذمة اللي هي ما يمسك هذه الشهوة المحرمة. فهو الآن يريد أن يتكلم عن ماذا شباب؟ عن وهم بها لولا. أنا بقول مثلا لولا مثلا الشرطي سرق بيتي، يبقى هذه السرقة لم تحصل، لماذا؟ لوجود الشرطي، واضح كده؟ طبعا لا أقصد المعنى العقدي فيها، لأن يعني بعض أهل العلم يقول أنك أنت لا يصح أن تقول ذلك لولا مثلا كذا لسرق كذا، وإنما يعني إيه تعزو ذلك إلى فضل الله تبارك وتعالى، ولكن إذا قلتها لمجرد السبب فهو جائز، يعني يجوز أن الإنسان يقول لولا يقصد فقط مجرد السبب. طيب فهو الآن يقول ما معنى وهم بها لولا أن رأى برهان ربي؟ هل معنى ذلك أن الهم وقع لولا أن رأى؟ يعني هل وقع هم أم لا؟ هو يتناقش في الجزئية هذه. تفضل أكمل. وعلى هذا القول فمعنى الآية وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رآه هم بها، فما قبل لولا هو دليل الجواب المحذوف كما هو الغالب في القرآن واللغة. ونظير ذلك قوله تعالى إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فما قبل لولا دليل الجواب، أي لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به. فبهذين الجوابين تعلم أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بريء من الوقوع فيما لا ينبغي، وأنه إما أن يكون لم يقع منه أصلا بناء على أن الهم معلق بأداة الامتناع التي هي لولا على انتفاء رؤية البرهان، وقد رأى البرهان فانتفى المعلق عليه، وبانتفائه ينتفي يعني المعلق. يريد أن يقول إن هو علق هذا الهم على رؤية على عدم الهم على رؤية البرهان، هم بها لولا، يعني كان سيهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يبقى الهم لم يقع، واضح؟ تفضل اكمل. طبعا يا شباب مهم جدا انك انت كما قلت لك انك انت لا صح ان تدخل في دراسة هذه الآية بان تقول ان من اثبت ان يوسف عليه السلام وقع منه الهم هو ينتقص يوسف، او من نفى عن يوسف الهم هو يمدحه ويثني عليه. هذا خطأ، هذا خطأ تماما. نحن نريد ان نفهم الآية، واضح؟ لذلك انت ستجد مفسرين كبار كما سنقرأ الروايات من تفسير الطبري رحمه الله يثبتون انه وقع منه شيء من ذلك، واضح؟ طيب احنا لسه الان فقط قرانا يعني تفسير المحرر، وقرانا تعليقا لابن تيميه، وقرانا تفسيرا لمين؟ للتنقيط رحمه الله. تفضل اكمل. قال: وقد راى البرهان فانتفى المعلق عليه، وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه بها، واما ان يكون همه خاطرا قلبيا صرفه عنه واجع التقوى، او هو الشهوه والميل الغريزي المذموم بالتقوى. نعم طبعا، هو احنا اتفقنا ان محل البحث عندنا في امرين: هل وقع الهم ام لا، وما درجة هذا الهم، مع اتفاقنا على ان هذا الهم انما حصل بعد مراودة شديدة من تلك المرأة، فما قدر هذا الهم ان وقع، تمام كده، مع اتفاقنا الاخير على ان يوسف عليه السلام أيا كان هل حصل هم أم لا وما درجة هذا الهم أنه لم يقع لا في السوء ولا في الفحشة، كذلك نصف عنه السوء والفحشاء. وابن تيمية يفسر السوء بأنه مقدمات الزنا والفحشاء الزنا، تمام. لكننا نريد أن نفهم هذه الآية. تفضل أكمل يا أم. لولا أن رأى برهان ربي. لا خلينا نقف هنا، خلينا نقرأ بقى الروايات الموجودة في تفسير الطبري. أنا ياريت الشباب نفتح سواء بقى معاك الباحث القرآني أو معاك الكتاب، موجودة في الكتاب هي صفحة المجلد، المجلد 13 صفحة 2. تفضل. ولا قد همت بي وهم بها. تفضل. ذكر أن امرأة العزيز لما همت. نعم. قال الطبري رحمه الله: ذكر أن امرأة العزيز لما همت بيوسف وأرادت مراودته جعلت تذكر له محاسن نفسه وتشوقه إلى نفسها. قال: كما حدثنا ابن وكيع وساق بإسناده عن السدي. خلينا نقف هنا شباب بوقفة مهمة. نلاحظ أن ابن تيمية رحمه الله بنى قوله في هذه الآية على أمرين: الأمر الأول على دلالات السورة، أن أولا السياق يدل على أنها هي التي همت وراودت وكان ممتنعا، وذكر آيات أخرى منها كذلك نصف عنه السوء الفحشاء ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وذكر آيات كثيرة أنه كان من المخلصين. وذكر الوجه الثاني بقى أن كل الروايات التي ذكر فيها أن يوسف عليه السلام فعل شيئا هذه روايات جاءت عن أهل الكتاب ولم تأتي لا في آية ولا في حديث. يعني ابن تيمية ينكر هذه الروايات بدلالة أن القرآن لم يشهد لها، لا أن ابن تيمية ينكر كل الإسرائيليات، لا، وإنما ينكر هذا لأنه يرى أن في كتابنا ما يخالفها وما يدل على خطئها. طيب فالآن بقى نحن سنقرأ هذه الروايات. طبعا هذه الروايات الشباب أين يمكن أن توجد؟ ده سؤال مهم، أين يمكن أن توجد تلك الروايات؟ عندنا تفسير ابن أبي حاتم، تفسير الطبري، عندنا تفسير ابن كثير هو الذي يذكر روايات التفسير مثلا الدر المنثور ونحو هذه الكتب التي تذكر الروايات عن بني إسرائيل. طبعا بعضهم ينتقدها كابن كثير أحيانا ينتقد مثل هذه الروايات، وأحيانا الطبري أيضا ينتقد، لكن هنا هو لم ينتقد هذه الروايات. تفضل أكمل. قال: ولقد همت بي. قالت له: يا يوسف ما أحسن شعرك. تفضل. نعم. قالت له: يا يوسف ما أحسن شعرك. قال: هو أول ما ينثر من جسدي. قالت: يا يوسف ما أحسن وجهك. قال: هو اضطرابي أكله. ينتثر من جسدي. نعم، هو أول ما ينتثر من جسدي. قالت: يا يوسف ما أحسن وجهك. قال: هو اضطرابي أكله. فلم تزل حتى أطمعته، فهمت به وهم بها، فدخلا البيت وغلقت الأبواب وذهب ليحل سراويله، فإذا هو بصورة يعقوب قائما في البيت قد عض على إصبعه يقول: يا يوسف تواقعها، فإنما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير في جو السماء لا يطاق، ومثلك إن واقعتها مثله إذا مات وقع إلى الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يعمل عليه، ومثلك إن واقعتها مثل الثور حين يموت فيدخل النمل في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. فربط سراويله وذهب ليخرج يشتد فأدركته. فأخذت بمؤخر قميصه من خلفه. يشتد يعني يعدو، يشتد يعني يعدو، يجري يعني. تفضل. فأدركته فأخذت بمؤخر قميصه من خلفه فخرقته حتى أخرجته منه وسقط، وطرحه يوسف واشتد نحو الباب. وبإسناد نعم. آخر نعم عن ابن إسحاق قال مهم إن إحنا نعرف أسماء من يقص هذه الروايات عن بني إسرائيل، يعني ذكر السدية وذكر الآن ابن إسحاق. تفضل. وبإسناده عن ابن إسحاق قال أثبت عليه يعني المرأة تطمعه مرة وتخيفه مرة وتدعوه إلى لذة من حادث الرجال في جمالها وحسنها وملكها، وهو شاب مستقبل يجد من شبق الرجال ما يجد الرجل، حتى رق لها مما يرى من كلفها به ولم يتخوف منها حتى هم به. يعني هو في مستقبل يعني في بداية شبابه يعني، وده اللي جعل الطاهر بن عاشور يبين أن هذه القصة كانت قبل نبوته، إنه بيقول النبوة تكون غالبا في سن 40. فهمنا؟ تفضل. قال حتى رق لها مما يرى من كلفها به ولم يتخوف منها حتى هم بها وهمت به حتى خلوا في بعض بيوته. ومعنى الهم بالشيء في كلام العرب حديث المرء نفسه بمواقعته ما لم يواقع. فأما ما كان من هم يوسف بالمرأة وهمها به فإن أهل العلم قالوا في ذلك ما أنا ذاكره، وذلك ما حدثنا به أبو قريب بإسناده عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس سئل عن هم يوسف ما بلغ، قال حل الهميان وجلس منها مجلس الخاتن، لفظ الحديث لأبي قريب. وبإسناده أيضا عن ابن عباس في قوله ولقد همت به وهم بها قال جلس منها مجلس الخاتن وحل الهميان. وبإسناد آخر عن نعم ابن عباس أيضا يعني الطبري عليه رحمة الله ذكر عددا من الروايات فيها هذا الفعل، إن هو يرى أنه هم بها بمعنى أنه أخذ خطوات في هذا الفعل لكنه رأى برهان ربه. يعني لاحظ أنه ذكر صنفين من الأدلة هنا، ذكر روايتين، أولا رواية عن السدي ورواية أخرى عن ابن إسحاق في المراودة، ثم ذكر في معنى الهم أكثر من رواية، ذكر رواية عن ابن عباس وذكر أخرى عن ابن عباس وذكر ثالثة عن ابن عباس وذكر رابعة عن ابن عباس وذكر رواية عن ابن أبي مليكة وذكر بعد ذلك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس وذكر عن ابن عباس، يعني روايات كثيرة جدا جدا. فلأجل هذه الروايات هو يرى أن هؤلاء الذين فسروا الآية هذا التفسير كانوا أشد حرصا على أنبياء الله، وأنهم مع ذلك رأوا أن هذا تفسير هذه الآية. يبقى احنا لازم نفهم شباب، نعرف وجهة نظر القول. ثانية واحدة، تمام يا شباب. يبقى مهم جدا ان احنا قبل ان ننكر اي قول لابد ان نعرف من القائل وما حجته، ثم بعد ذلك ننظر من يطلب الحق وليس نظر من عنده قول يريد ان يثبته. فنحن الان عرفنا قول من ينفي هذا الهم او يفسر الهم بانه مجرد حديث نفس لا حركة فيه ولا فعل، مثل كلام أصحاب التفسير المحرر وكلام ابن تيمية رحمه الله وكلام كذلك الشنقيطي عليه رحمة الله. الآن نحن نقرأ هذه الروايات، وهي روايات كثيرة واختارها ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، ذكر روايات كثيرة جدا، وهذه الروايات يعني خلاص يعني أنتم يمكن أن تكملوا هذه الروايات حتى لن أخذ فيها. خلاصتها أن يوسف عليه السلام يعني أخذ يعني يريد أن يفعل هذا الفعل لكنه رأى برهان ربه فترك هذا، فهم متفقون على أنه لم يحصل منه هذا الفعل، ولكن هل حصلت منه مقدمات أم لا؟ واضح أن الطبري عليه رحمة الله كما قرأنا في هذه الروايات يميل إلى ذلك، واضح؟ قال هنا بقى فإن قال قائل وكيف يجوز أن يوصف يوسف بمثل هذا وهو لله نبي؟ إذن ابن جرير الطبري رحمه الله كأنه قبل هذا القول، والآن يدفع الإشكالات الواردة عليه. تفضل يا وئام. فإن قال قائل، قال الطبري رحمه الله فإن قال قائل وكيف يجوز أن يوصف يوسف بمثل هذا وهو لله نبي، قيل إن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم كان من ابتلي من الأنبياء بخطيئة فإنما ابتلاه الله بها ليكون من الله عز وجل على وجل إذا ذكرها سيجد في طاعته إشفاقا منها ولا يتكل على سعة عفو الله ورحمته. نلاحظ أن الطبري خلاص كأنه يفسر الهم الذي حصل من يوسف بأنه مقدمات، لكن الله سبحانه وتعالى عصمه وصرفه عنها، فيجيب الآن عن إشكال كيف وهو لله نبي يحصل منه هذا الهم. فقال هو من الله تأديب أو هو من الله يعني تمحيص لنبيه بحيث أنه يبقى واجلا لا يغتر بطاعة ويبقى خائفا من هذا الذنب. الآن هو يحاول أن يبين كيف يمكن أن يقع ذلك. طيب تفضل. وقال آخرون بل ابتلاهم الله بذلك ليعرفهم موضع نعمته عليهم بصفحه عنهم وتركه عقوبتهم عليه في الآخرة. وقال آخرون بل ابتلاهم بذلك ليجعلهم آئمة لأهل الذنوب في رجاء رحمة الله وترك الإياس من عفوه عنهم إذا تابوا. نعم. عندنا ثلاثة، يعني إلى الآن ثلاثة أقوال في تفسير كيف يمكن أن يقع نبي من أنبياء الله في مثل هذا الفعل. التفسير الأول أن الله تبارك وتعالى يبتليهم بذلك حتى يبقى ذاكرا وحتى يبقى مشفقا ولا يتكل، يعني يكثر من العمل الصالح ليعوض هذا الأمر، أو أن الله ابتلاه بذلك ليعرفه موضع نعمته عليه بصفح أنه صفح عنه وترك عقوبته في الآخرة، أو أنه يجعله أسوة لأهل الذنوب بحيث يعني يقولون يعني لا ييأسوا من روح الله. وهذا قول بالمناسبة للحسن البصري، إن الله ذكر ذنوب الأنبياء أو حتى ليس ليعيرهم وإنما حتى لا تغتروا. طيب نكمل. وأما آخرون تفضل. وأما آخرون ممن خالف أقوال السلف وتأول القرآن بآرائهم فإنهم قالوا في ذلك أقوالا مختلفة. فقال بعضهم، ركز بقى الآن، الطبري ليس فقط ينصر القول الذي ذكر أن يوسف عليه السلام فعل مقدمات هذا الأمر، بل يرد على من تأول هذا بغير هذا المعنى ويرى أنهم خالفوا السلف، لأنه وجد أن السلف تتابعوا على، يعني السلف أقصد المفسرين، لذلك هو هنا لم يذكر أقوال أهل اللغة إلى الآن وإنما ذكر أقوال المفسرين. إن آسف أنا قلت الذهبي وقلت الطبري، لا أتكلم عن الطبري. طبري. أنا قلت الطبري وقلت الذهبي. الطبري شيخ، الطبري صحيح. فالطبري عليه رحمة الله هنا لم يذكر أقوال أهل اللغة اللي هو مثلا أبو عبيدة معمر بن المثنى أو الفراء أو أي واحد من هؤلاء، وإنما ذكر المفسرين من السلف، يعني روايات عن السدي، روايات عن ابن إسحاق، روايات عن ابن عباس، عن ابن أبي مليكة وغيرها، لم يذكر غيرها، لم يجد غيرها، لم يجد أحدا ممن ينسب إلى التفسير من السلف أنه تأول ذلك، وإنما قال هذا واختلفوا في معنى بقى الهم. روايات يعني ايه، ارى ان هو الاحسن انك انت تقراها وحدك، هذا هو الافضل، لكن مهم انك انت تقراها حتى تعلم ما الذي قالوه، ان هو جلس منها مجلس رجل من امرأتي الى اخر هذه الاقوال. هنا بقى الان يعني يبين ان الذين خالفوا ذلك خالفوا اقوال السلف وتأولوه بآرائهم، ولاحظ ان هو هنا يشتد عليهم في الانكار، فإنهم قالوا في ذلك أقوالا مختلفة. اتفضل بقى اقرأ هذه الأقوال. فقال بعضهم معناه ولقد همت المرأة بيوسف وهم بها يوسف أن يضربها أو ينالها بمكروه لهمها به مما أرادته من المكروه لولا أن يوسف رأى برهان ربه وكفه ذلك عما هم به من أذاها لا أنها ارتدعت من قبل نفسها. قالوا والشهد على صحة ذلك قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قالوا فالسوء هو ما كان هم به من أذاها وهو غير الفحشاء. وقال آخرون منهم معنى الكلام ولقد همت به فتناهى الخبر عنها ثم ابتدأ الخبر عن يوسف فقيل وهم بها يوسف لولا أن رأى برهان ربه. فأنهم وجهوا هو على يريد، زي ما بيقول بعض كده أهل القرآن في هذه الأيام، يقول أنا لو أستطيع أن أوجب على القارئ إن هو يقف هنا في هذه الآية لفعلت. بناء على ماذا؟ بناء على ظني هذا، إن هو لا يصح أبدا أن تقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، لا تقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، حتى لا يتوهم السامع أن يوسف وقع منه مقدمات لهذا الفعل. فهذا يعني هؤلاء يعني يريدون نفي هذا الفعل من أصله. تفضل أكمل. قال كأنهم وجهوا معنى الكلام إلى أن يوسف لم يهم بها، وأن الله إنما أخبر أن يوسف لولا رؤيته برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها، كما قيل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ويفسد هنا بقى هو سيبين فساد هذا القول من وجهة نظره. ها تفضل. ويفسد هذين القولين أن العرب لا تقدم جواب ليلى قبلها لولا قبلها، لا تقول لقد قمت لولا زيد، وهي تريد لولا زيد لقم لقد قمت. هذا مع خلافهما جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين عنهم يؤخذ تأويله. وقال آخرون منهم بل قد همت المرأة بيوسف وهم يوسف بالمرأة، غير أن همه ما كان تمثيلا منهما بين الفعل والترك لا عزما ولا إرادة. قالوا ولا حرج في حديث النفس ولا في ذكر القلب إذا لم يكن معهما عزم ولا فعل. وأما البرهان الذي رآه يوسف فترك من أجله مواقعة الخطيئة، فإن أهل العلم مختلفون فيه. نعم، فقال بعض ذكر الاختلاف في ما هو المراد بالبرهان. بعضهم قال إن هو نودي يا يوسف أتزني فتكون كالطير وقع ريشه فذهب يطير فلا ريش له. روايات بقى ذكروها أنه هو تمثل له وجه أبيه وهو يعض على إصبعه إلى غير ذلك من الروايات. فأنت ممكن تعزو في من أول صفحة 80 إلى صفحة 101 في الكلام عن هذه الآية المباركة من تفسير المجري الطبري، ولكننا عرفنا خلاصة قوله. طبعا احنا بنختصر لان احنا ممكن كده هنطول جدا، فخلينا نقرا قول الطاهر بن عاشور عليه رحمه الله. احنا كده عرفنا خلاصه قوله. تفسير الطاهر بن عاشور اما انك تقراه من التفسير موجود عندنا في المجلد الخامس صفحه 665 او 664، هات من اول 664 اتفضل. او عاوز تقرا من التفسير نفسه اقرا اللي هو الباحث القرآني. تفضل يا وام. طيب نقرأ بالباحث شيخنا ان شاء الله. خذ راحتك. من عند نبدا من عند عطف قصة على أيوة. قصة. ايوه نعم. قال طه بن عاشور رحمه الله عطف قصة على قصة، فلا يلزم ان تكون هذه القصة حاصلة في الوجود بعد التي قبلها، وقد كان هذا الحادث قبل إيتائه النبوءة، لأن إيتاء النبوءة غلب أن يكون في سن الأربعين، والأظهر أنه أوتي النبوءة والرسالة بعد دخول أهله إلى مصر وبعد وفاة أبيه. وقد تعرضت الآيات لتقرير ثبات يوسف عليه السلام على العفاف والوفاء وكرم الخلق، فالمراودة المقتضية تكرير المحاولة بصيغة المفاعلة، والمفاعلة مستعملة في التكرير، وقيل المفاعلة التقديرية بأن اعتبر العمل من جانب والممانعة من الجانب الآخر من العمل بمنزلة مقابلة العمل بمثله. والمراودة يعني هو الآن الطاهر بن عاشور يريد أن يقول أنت لا بد أن تفهم ما معنى المراودة. المراودة معناها أن شخصا يريد أن يقنع شخصا آخر بفعل أمر لا يريده، فيحاول معه يحاول إقناعه ويحاول أن يسهل له هذا الفعل. هذا يدل على أمرين، على عزم المرأة وحرصها، وعلى شدة ممانعة يوسف عليه السلام كما سبق ذكره. وهذا يدل كما قلت لك على خطأ كثير من الناس في هذه الأيام، يقع في فعل محرم يقول لأني لا أملك نفسي، أنا وقعت في أمر لا مخرج لي منه. هذا ليس صحيحا، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هنا شدة مراودة هذه المرأة، وذكر أن يوسف مع ذلك تركه لله تبارك وتعالى. فمن يتقي الله يجعل له مخرجا، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل ليوسف مخرجا. وفرق بين من يسعى إلى فعل فيكون ضعيفا، وبين من يهجم عليه هذا الفعل فيقويه الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل. قال والمراودة مشتقة من راد يرود إذا جاء وذهب، شبه حال المحاول أحدا على فعل شيء مكررا ذلك مكررا ذلك بحال من يذهب ويجيء في المعاودة إلى الشيء المذهوب عنه، فأطلق راود بمعنى حاول. وعن للمجاوزة أي راودته مباعدة له عن نفسه، مباعدة له عن نفسه أي بأن يجعل نفسه له. والظاهر أن هذا التركيب من مبتكرات القرآن، فالنفس هنا كناية عن غرض المواقع. قال ابن عطية أي فالنفس أريد بها عفافه وتمكينها منه لما تريد، كأنها تراوده. هذه الآية مثل ولقد راودوه عن ضيفه، يعني أرادوا من لوط أن يسلم إليهم ضيفه اللي هم الملائكة يعني، وطبعا لم يكن يعلم أنهم ملائكة. فكلمة راودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني أرادت منه أن يترك لها نفسه وألا يمتنع. لذلك كده ماذا قالت؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم يعني طلب العصمة وطلب التمنع. وهذا يدل يا شباب على أمر عظيم جدا، وهو أنه مهما كثرت أسباب الفتن وأحاطت بالعبد، فإن الله تبارك وتعالى يجعل له مخرجا. وليس عندنا دليل واحد في هذا، بل أدلة كثيرة. منها مثلا الغلام الذي في قصة أصحاب الأخدود، كيف أنه كان في قرية تعبد الأصنام، وكان فيها سحرة، وكان فيها كل الأسباب تسوقه إلى أن يكون مجرد ساحر في جند الملك، ولكن الله تبارك وتعالى جعل في طريقه راهبا، ثم بعد ذلك أسلمت القرية كلها بسبب هذا الغلام. فإذا لا يخرج أحد يعني أو يوهم نفسه بأنه محاط بفتن لا يستطيع أن يقاومها. لا، العبد إذا اتقى الله، الله تبارك وتعالى يجعل له مخرجا. وذلك ربنا قال في سورة الصافات، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم. يعني ربنا يقول مهما أردتم أن تفتنوا أحدا لن تستطيعوا أن تفتنوا أحدا أردت عصمته من الفتنة. يبدأ يدل يا شباب على ماذا؟ ده يدل على أمرين. الأمر الأول أن المؤمن يأخذ بالأسباب التي لا تجعله قريبا من معصية، والأمر الثاني أنه يستعين بالله تبارك وتعالى مهما حدثته نفسه بأنك ضعيف وأنك لا تقدر وأن الفتن حولك كبيرة، حتى تبرر له الوقوع في هذا الفعل وتطمعه في رحمة الله وفي مغفرته. لا، لا بد أن ينهى نفسه عن ذلك وأن يستعصم، والله تبارك وتعالى أكرم من أن يحرق قلبه بهذا الأمر. ولا بد أيضا أن يشتغل بالعمل النافع. يعني كثير من الشباب يحدثني يقول والله أول ما أدخل في تعلم القرآن والقراءة والاستماع الدروس ولعب الرياضة ومثلا الخروج مع أصحابي ولعب الكرة وغير ذلك، بيقول لي لا تخطر ببالي معصية. لكن حينما أكون فارغا، حينما أكون جالسا وحدي، تحدثني نفسي بهذا الأمر. فهذا أمر مهم جدا، وهو أن الشيطان وهوى النفس يعملان في مساحات الفراغ من نفسك. طول ما أنت فارغ تأتيك هذه الخواطر، ولذلك ربنا قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والغبن فيهما يكون في أمرين، إما بأن تفعل فيهما المعصية، وإما أن يفعل بهم شيء غير نافع، كمن يقتل أوقاته على الكافي أو المسلسلات والأفلام والنت والبرامج التافهة. هذا الوقت هو فرصة تغتنم وليس عبء أن يتخلص منها. تفضل أكمل. قال فكأنها تراوده عن أن يسلم إليها إرادته وحكمه في نفسه، وأما تعديته بعلى فذلك إلى الشيء المطلوب حصوله. ووقع في قول أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يراود عمه أبا طالب على الإسلام، وفي حديث الإسراء فقال له موسى قد راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه. والتعبير عن امرأة العزيز بطريق الموصولية في قوله التي هو في بيتها لقصد ما تؤذن به الصلة من تقرير عصمة يوسف عليه السلام، لأن كونه في بيتها من شأنه أن يطوعه لمرادها. وبيتها بيت سكناها الذي تبيت فيه، فمعنى هو في بيتها أنه كان حينئذ في البيت الذي هي به، ويجوز أن يكون المراد بالبيت المنزل. طيب خلينا نتجاوز هذا، لأن طبعا مع أهميته، بس إحنا عايزين نأتي لأهم ما في الآية. هات اللي هي والهم على العزم، الهم العزم على الفعل، بعدها بشوية كده. حاضر. والهم بما لم ينالوا، وجملة ولقد همت به مستأنفة. ابحث عنها شيخنا ثواني. بعدها بشوية. والهم العزم على الفعل، وتقدم عند قوله تعالى وهم بما لم ينالوا في سورة براءة، وأكد همها بقد ولام القسم ليفيد أنها عزمت عزما محققا. وجملة ولقد همت به مستأنفة استئنافا ابتدائية، والمقصود أنها كانت جادة فيما راودته لا مختبرة. والمقصود من ذكر همها به التمهيد إلى ذكر انتفاء همه بها لبيان الفرق بين حاليهما في الدين، فإنه معصوم. وجملة وهم بها لولا أن رأى برهان ربه معطوفة على جملة ولقد همت به كلها، وليست معطوفة على جملة همت التي هي جواب القسم المدلول عليها باللام، لأنه لما أردفت جملة وهم بها بجملة شرط لولا المتمحض لكونه من أحوال يوسف عليه السلام وحده لا من أحوال امرأة العزيز، تعين أنه لا علاقة بين الجملتين، فتعين أن الثانية مستقلة لاختصاص يعني شرطها. هو يريد أن يقول نفس القول الذي أنكره ابن جرير الطبري. هو ابن جرير الطبري في حد بيقول حاجة يا شباب؟ لا عفوا شيخنا تفضل. طيب، فهو هو يريد أن يقول نقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لماذا؟ لأنه علق على فعله هو هم بها لولا أن رأى. ما ينفعش نقول إن هو لولا أن رأى برهان ربه ما همت هي به، لا، هي همت به وانتهى الأمر. هو يريد أن يقول ذلك، ولكن وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فيكون متعلقا فقط بهمه هو. تفضل أكمل. قال فتعين أن الثانية مستقلة لاختصاص شرطها بحال المسند إليه فيها، فالتقدير ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فقدم الجواب على شرطه للاهتمام به، ولم يقرن الجواب باللام التي يكثر اقتران جواب ليلى بها، لأنه ليس لازما، ولأنه لما قدم على ودوام. أنت عندك بنتك الصغيرة اسمها ليلى ولا إيه؟ هي اسمه لولا. أنت من أول الكلام قلت ليلى. ليلى دي مين؟ ليلى دي والله مش عارف. لولا انا عم اقرا في انا عبرتها في المؤذن. طبعا احنا لو كنا مع بعض في مخيم ولا حاجه كنت يعني كنت ظبطتك، ولكن احنا على عبر الايه، عبر الاقمار الصناعيه، فمش هينفع اتكلم معاك. اتفضل كمل. طيب، قال فالتقدير ولولا ان راى برهان ربه لهم بها، فقدم الجواب على شرطه للاهتمام به، ولم يقرن الجواب باللام التي يكثر اقتران جواب لولا بها، لأنه ليس لازما، ولأنه لما قدم على لولا كره قرنه باللام قبل ذكر حرف الشرط، فيحسن الوقف على قوله ولقد همت به، ليظهر معنى الابتداء بجملة وهم بها واضحة، وبذلك يظهر أن يوسف عليه السلام لم يخالطه هم بامرأة العزيز، لأن الله عصمه من الهم بالمعصية بما أراه من البرهان. قال أبو حاتم كنت أقرأ غريبة. دي خلاصة ما أراد أن يقوله، إن هو بيقول قول إيه كثير من أهل اللغة، وهذا قول ابن تيمية وقول ابن القيم وغيرهم، أنه لم يحصل منه أدنى هم، لأن الهم جاء منفيا، بخلاف من قال إن الهم جاء. يعني ابن تيمية أحيانا يبين إن هذا هم إيه خطرات، فحاجة من الاثنين، إما أنه لم يهم أصلا لأنه قال وهم بها لولا، يعني وجود البرهان نفى الهم، أو يكون الهم مفسراً بماذا؟ بمجرد الخاطرة اللي هو حديث نفس وتركه لله تبارك وتعالى. تفضل أكمل. قال أبو حاتم كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة، فلما أتيت على قوله ولقد همت به وهم بها الآية، قال أبو عبيدة هذا على التقديم والتأخير، أي تقديم الجواب وتأخير الشرط، كأنه قال ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وطعن في هذا التأويل الطبري بأن جواب لولا لا يتقدم عليها. ويدفع هذا الطعن أن أبا عبيدة لما قال ذلك علمنا أنه لا يرى منع تقديم جواب ليلى لولا، على أنه قد يجعل المذكور قبل لولا دليلا للجواب والجواب محذوفا لدلالة ما قبله. طبعا الطبري عليه رحمة الله مع حرصه على ذكر كلام أهل اللغة كثيرا ومن أولهم أبو عبيدة، لكنه لم يذكره هنا لأنه أصلا ينكره. واضح؟ تفضل. قال لا يرى مع ويدفع هذا الطعن أن أبو عبيدة لما قال ذلك علمنا أنه لا يرى منع تقديم جواب ليلى جواب لولا، على أنه قد يجعل المذكور قبل لولا دليلا للجواب والجواب محذوفا لدلالة ما قبله ما قبل لولا عليه، ولا مفر من ذلك على كل تقدير، فإن لولا وشرطها تقييد لقوله وهم بها على جميع التأويلات، فما يقدر من الجواب يقدر على جميع التأويلات. وقال جماعة هم يوسف بأن يجيبها لما دعته إليه، ثم رعوى وانكف على ذلك لما رأى برهان ربه، قاله ابن عباس وقتادة وابن أبي مليكة وثعلب، وبيان هذا أنه انصرف عما هم به بحفظ الله أو بعصمته، والهم بالسيئة مع الكف عن إيقاعها ليس بكبيرة فلا ينافي عصمة الأنبياء من الكبائر قبل النبوءة، على قول من رأى عصمته منها قبل النبوءة، وهو قول الجمهور وفيه خلاف، ولذلك جوز ابن عباس ذلك على يوسف، وقال جماعة هم يوسف وأخذ في التهيؤ لذلك، فرأى برهانا صرفه عن ذلك فأقلع عن ذلك. وهذا قول السدي ورواية عن ابن عباس، وهو يرجع إلى ما بيناه في القول الذي قبله. وقد خبط صاحب الكشاف في إلصاق هذه الروايات بمن يسميه الحشوية والمجبرة، وهو يعني الأشاعرة المجبرة. خلاص هو دخل المجبرة. هنا في إيه؟ دخل هنا في تعليق ما لا أحتاجه الآن. طيب يا شباب، إذن نحن الآن يعني أمام هذين القولين، يعني هو هذا الكلام يخلص إلى هذين القولين، وهو شيخنا هل نعم أستاذنك أذن المغرب عندي شيخنا أصلي أذن المغرب. طيب أنا لسه عندي 5 دقائق تقريبا، إحنا خلاص قربنا ننهي الدرس هذا، فقط يعني إيه إحنا مجرد أخذنا تدريب هذا اليوم، لكن أريد أن يعني أختم بأمر مهم جدا. نحن قرأنا ما في هذه الآيات وعرفنا حجة كل قائل، وعرفنا أنهم جميعا أرادوا الوصول إلى الحق بإذن الله، وأنهم جميعا أثبتوا أن يوسف عليه السلام لم يحصل منه الفاحشة، وأن الله تبارك وتعالى صرفه، وإن كانوا اختلفوا في أمور أخرى. في الواقع شباب، ما هي أعظم رسالة في هذه الآية؟ في وجهة نظري أن أعظم رسالة في هذه الآية هي ما ختم به يوسف دعاءه قبل وفاته: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. أنت توليتني في الدنيا، في كل مشهد من مشاهد حياته تولاه الله، كان معه يؤيد ويهدي وينصر ويسدد ويسمع ويرى. ومن أجل هذه المواقف هو هذا المشهد الشديد في الفتنة، وأن الله تبارك وتعالى حافظه بإخلاصه. وهذا يدل يا شباب على أمر مهم جدا، وهو أن العبد بصلاحه وتقواه وبعمله الصالح الله سبحانه وتعالى يصرف عنه السوء والفحشاء حتى لو كان عازما عليه. يعني إحنا خلينا نقول أيا كان هذه الخاطرة أو هذا الهم، وأيا كانت درجته، الذي يهمنا هو قول الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وكلمة إنه هنا تعليل، يعني لأنه عبد مخلص فربنا تبارك وتعالى صرف عنه السوء والفحشاء. وهذا في الواقع هو الرسالة التي نريدها من هذه الآية، أن نجتهد في الإيمان والعمل الصالح، فهو أولا يزيد في فتح أبواب العمل الصالح ويغلق السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، من ضمن المعاني المهمة فيها هو أن الحسنة لا تبقي مكانا للسيئة في يوم الإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا في الدنيا وفي الآخرة، يصرف عنا السوء والفحشاء، وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته. وكان هذا تدريبا لنا، طبعا أحيانا نأخذ آية من الآيات نريد أن نتوسع في قراءة تفسيرها، كما أخذنا في سورة يوسف بعض الآيات، وفي سورة هود، وفي سورة الأنعام. وإن شاء الله ربما يأتي لنا بإذن الله في مواضع أخرى نحاول أن نتدرب فيها لنراجع أهم التفاسير، ولنعرف حجة كل قائل، ولنتدرب على شيء من علوم القرآن وقواعد التفسير. بارك الله فيكم يا شباب، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله ربما يكون عندنا بعد غد إن شاء الله درس أيضا في تفسير القرآن، نكمل السورة وقد وقفنا فيها عند قول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.